الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل في الأحاديث الواردة عن لواء الحمد. قال رحمه الله: كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا. لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم على ربي ولا فخر. هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لسوق الأحاديث الواردة في لواء الحمد. ولواء الحمد هو راية عظيمة تنشر يوم القيامة، وتكون بيد نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وفيها إظهار كرامته عند الله وعظيم منزلته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن الأولين والآخرين من عباد الله كلهم يكونون تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، آدم عليه السلام فمن دونه كلهم تحت هذا اللواء، لواء النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا اللواء وصف بأنه لواء الحمد، وذلك لحب الله سبحانه وتعالى للحمد، وحبه للحمادين من عباده. ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حمدا لله جل في علاه، وأكثرهم تحقيقا للحمد والثناء على الله جل وعلا، كان هذا اللواء لواء الحمد بيده صلى الله عليه وسلم، وينضوي تحته ومعه في هذا اللواء جميع الحمادون من الأولين والآخرين. فهو لواء يكون بيد نبينا عليه الصلاة والسلام، واللواء الراية، وفيها إظهار لكرامته وإشهار لمنزلته وإعلاء لفضيلته ومكانته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا. هذا الحديث ذكر فيه جملة من الفضائل، والخصائص لنبينا عليه الصلاة والسلام. وإسناده فيه كلام لكن جمله لها ما يقويها في أحاديث أخرى صحاح ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وهذا بمعنى ما جاء في الحديث الآخر: أول من ينشق عنه القبر. أول من ينشق عنه القبر هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا بعث الناس أي من قبورهم يوم القيامة بعد النفخ في الصور، فيكون عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم أول الناس خروجا صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا خطيبهم إذا وفدوا، أي على الله. وهذا تؤيد أحاديث كثيرة، ومنها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشفاعة وتدافع الناس، تدافع الأنبياء لها، كل يحيل إلى غيره حتى يأتون محمدا عليه الصلاة والسلام، فيقول: أنا لها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أخر ساجدا تحت العرش وأحمد الله بمحامد يعلمني إياها في ذلك الوقت لا أحسنها الآن. فهذا معنى خطيبهم إذا وفدوا على الله، أي المقدم، مقدم على العالمين، على الأولين والآخرين. كل يحيل من الأنبياء على الآخر إلى أن يأتوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فيكون خطيبا الناس يوم القيامة في بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بمحامد وثناء على الله يعلمه الله إياه في ذلك الوقت. وأنا مبشرهم إذا يئسوا، مبشرهم أي من يأتيهم بالبشارة، البشارة أي بالفوز والنجاة وقبول الشفاعة، قبول شفاعته صلى الله عليه وسلم عند الله. قال: وأنا مبشرهم إذا يئسوا. والناس في ذلك الموقف العظيم يفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، فكل يحيل إلى الآخر إلى أن يأتوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها، فيشفع لهم عند الله. قال: وأنا مبشرهم إذا يئسوا. لواء الحمد يومئذ بيدي، لواء الحمد يومئذ بيدي. فهذا موطن الشاهد من سياق المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث، أن لواء الحمد بيده صلوات الله وسلامه عليه. وعرفنا أن اللواء، لواء الحمد، هو راية عظيمة تنشر يوم القيامة وتكون بيد النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون تحت هذه الراية الأولين والآخرين من عباد الله، آدم عليه السلام فمن دونه. ووصفت بالحمد لحب الله للحمد، وأن الحمد من أحب الأعمال والخصال إلى الله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو إمام الحمادين وقدوتهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وأنا أكرم على ربي، أكرم على ربي أي أكرم العباد على الله، على الله أي أفضلهم وخيرهم وأعلاهم منزلة، ولا فخر أي أقول ذلك إخبارا بهذه الخصائص والصفات والميزات، لا على وجه الفخر، وإنما على وجه الإخبار تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا أبو عامر العقدي قال أنبأنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون: لو تم وضع تلك اللبنة، وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع تلك اللبنة، وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة، وأنا موضع تلك النبيين موضع تلك اللبنة. فشبه عليه الصلاة والسلام دعوة النبيين كلهم بالبناء الشامخ الرفيع البهي الجميل الحسن الذي كل من رآه أعجبه لحسنه وجماله وبهائه، فكان بقي في موطن لبنة واحدة يقول: فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة، موضع تلك اللبنة. أي أنه عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم المكارم والفضائل والخصال التي بعث بها النبيين. فمن حيث الأصول دعوتهم واحدة، كلهم دعاة إلى توحيد الله والإيمان به والإيمان بكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، وكلهم مجمعون على الفرائض فرائض الدين العظيمة، على اختلاف في التفاصيل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأيضا مجمعون على النهي عن قبائح الذنوب وعظائم الآثام: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المحرمات مجمع عليها على تحريمها بين جميع النبيين. فبعث عليه الصلاة والسلام متمما للمكارم والفضائل، مثل ما جاء في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فصلوات الله وسلامه عليه تمم وكمل هذا البناء الجميل العظيم، فختم بدعوته ختمت بدعوته النبوات وبرسالته الرسالات، فلا نبي بعده ولا رسول. وهذا أيضا من المعاني المستفادة من قوله: وأنا موضع تلك اللبنة، لأن هذا البناء بناء الدعوة وبعثة النبيين كان يتوالى الأنبياء على تكميل هذا البناء وتتميمه إلى أن بعث عليه الصلاة والسلام، فختمت النبوات بنبوته عليه الصلاة والسلام: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: ولا نبي بعدي. قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر، أي لا أقول ذلك على وجه الفخر، وإنما إخبارا بمنة الله وعظيم تشريفه لنبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال أنبأنا سفيان عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وفي الحديث قصة. وقال: هذا حديث حسن. وفي هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. سيدهم أي إمامهم ومقدمهم وخيرهم وأفضلهم، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، وهو خيرهم وأفضلهم، أفضل عباد الله وأعلم عباد الله بالله وأتقى عباد الله لله سبحانه وتعالى. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سوى إلا تحت لوائي. وهذا الحديث فيه أن اللواء الذي ينشر يوم القيامة ويكون بيده عليه الصلاة والسلام يكون تحته جميع عباد الله الصالحين، كل عباد الله الصالحين من الأولين والآخرين، آدم فمن دونه، كلهم يكونون تحت هذا اللواء. قال: وأنا أول من تنشق عنه الأرض، أي يوم البعث والنشور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله: حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال أنبأنا عبيد الله بن عبد المجيد قال أنبأنا زمعة بن صالح عن مسلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم فقال بعضهم: عجبا، إن الله اتخذ من خلقه خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخر: ماذا يعجب من كلام موسى، كلمه تكليما. وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر: آدم اصطفاه الله. فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. قال: هذا حديث غريب. قلت: ومعناه ثابت في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة كما جاء وكما سيأتي وكما هو معلوم عند من له خبرة بالعلم. نعم، يعني يشير الشيخ رحمة الله عليه بقوله قلت ومعناه ثابت إلى أن السند الحديث ضعيف، سند الحديث ضعيف من أجل زمعة بن صالح لضعفه، لكن معناه ثابت، معناه ثابت، دلت عليه شواهد كثيرة كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، أنا حبيب الله ولا فخر. والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولم يتخذ من عباده خليلا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهما وعلى جميع النبيين صلوات الله وسلامه. قال: وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. وهذا ثابت في أحاديث كثيرة أن لواء الحمد بيده صلى الله عليه وسلم، وأن آدم ومن دونه كلهم تحت هذا اللواء. قال: وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة. وهذا أيضا دلت عليه نصوص كثيرة، فهو عليه الصلاة والسلام أول شافع، أول شافع أي أول من يؤذن له بالشفاعة، والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى للشافع، فهو أول شافع. وأول مشفع أي أول من تكون شفاعته مقبولة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأنا أول من يحرك حلق الجنة أي أبواب الجنة لتفتح، فهو أول من يفتح له باب الجنة، وهذا أيضا ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه، فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين. قال: وأنا أكرم الأولين والآخرين. قال: وأنا أكرم الأولين والآخرين، هذا بمعنى الحديث الأول الذي في الترمذي، قال: وأنا أكرم على ربي، وأنا أكرم على ربي أي أكرم الأولين والآخرين من عباد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود. قال: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. قال: كذا له أي لنبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى أي يوم القيامة أو يوم القيامة، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذا قلنا قد خصه الله بها أي بالشفاعة تكرما منه عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته به، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود. والشفاعة حق ثابتة دلت عليها آيات كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع ورضا منه عن المشفوع له، لا بد فيها من هذين الشرطين: إذن الله سبحانه وتعالى للشافع فلا يشفع أحد إلا من بعد إذنه سبحانه وتعالى، ولا تكون شفاعة إلا لمن رضي الله قوله وعمله، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا لما قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وسيأتي معنا الحديث: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فالشفاعة حق وثابتة ودلت عليها نصوص، والشفاعة العظمى التي أشار إليها الشيخ في النظم بقوله: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما. هذه الشفاعة له وحده عليه الصلاة والسلام. هناك شفاعات يشارك فيها النبيون والملائكة والصالحون من عباد الله كما سيأتي، لكن هذه الشفاعة هي من خصائصه، هي من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي التي قال عنها في الحديث الآتي حديث الخصائص: وأعطيت الشفاعة. فالشفاعة العظمى هذه من خصائص نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي الشفاعة لأهل الموقف عند الله سبحانه وتعالى بأن يبدأ بحساب العباد والفصل بينهم، وهي المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود كما سيأتي فتفسيره هو الشفاعة العظمى التي خص بها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويغبطه عليها الأولون والآخرون حتى النبيون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال في النظم: من بعد إذن الله. من بعد إذن الله، يعني هذه الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله. لماذا؟ لأن ملك الله، قل لله الشفاعة جميعا، هي ملك الله سبحانه وتعالى، الشفاعة ملك الله، فيعطيها من يشاء. ولهذا جاء في الحديث: أعطيت الشفاعة، يعني أعطاني الله الشفاعة، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء، فلا يشفع أحد عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. يقول الشيخ: لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. القبورية الذين يتعلقون بالقبور والأموات دعاء واستغاثة والتجاء وطلبا، يعتقدون في هؤلاء المقبورين أنهم يملكون الشفاعة ابتداء لمن شاءوا، ولهذا يفزعون إليهم هم ويلجؤون ويتخذونهم أنداد مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت الشفاعة بهذا المفهوم المنحرف هي عين الشرك، ولهذا كانت الشفاعة بهذا المفهوم المنحرف هي عين الشرك في قديم الزمان وحديثه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولهذا كانت الشفاعة بهذا المفهوم المنحرف هي عين الشرك، يتوجه لغير الله من مقبور أو حجر أو غير ذلك، يسأله ويطلبه، ثم يزعم أنه اتخذه شافعا له عند الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة إنما اتخذه معبود مع الله يسأله ويلجأ إليه ويفزع إليه ويطلب منه. وأعظم ما كان في سبب هذا الخلل عند هؤلاء هو اعتقادهم في هؤلاء أن بيدهم الشفاعة ابتداء، يشفعون لمن شاءوا، يشفعون لمن شاءوا. لكن من يعتقد الاعتقاد الحق أن الشفاعة بإذن الله يعطيها من يشاء سبحانه وتعالى فلا يفزع في حتى في هذه الشفاعة إلا إلى الله. ولهذا الدعاء الصحيح في هذا الباب أن يقال اللهم شفع في نبيك، فيتطلب ممن هي بيده، ممن هي ملك له. قل لله الشفاعة جميعا، أي الله هو المالك لها سبحانه وتعالى، فلا تطلب إلا منه، لا تطلب إلا منه، ولا يلجأ في نيلها وتحصيلها إلا إليه سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى شاهدا لقوله قد خصه الله بها تكرما، أي الشفاعة العظمى، أورد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. خمسا أي خصائص خصه الله سبحانه وتعالى بها لم يعطهن أحد قبله، أي من الأنبياء. نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت أي على أعدائي بالرعب، أي برعب يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب أعدائه مسيرة شهر، يعني يكون بينه وبين عدوه مسافة شهر، فيقع في قلب عدوه من الرعب والخوف ما يكون سببا لنصرة أهل الإيمان وهزيمة أهل الكفر والشرك بالله والمعاداة لدينه. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي أينما أدركت المرء الصلاة يصلي، فالأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد، أينما أدركته الصلاة يصلي لا يؤخر الصلاة عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كان عنده الماء توضأ، وإن لم يكن عنده ماء فالأرض طهور له، يتعفر يتيمم. قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، أي لا يؤخر الصلاة عن وقتها. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، أي من النبيين. وأعطيت الشفاعة، أعطيت الشفاعة أي خصصت بها وفضلت على غيري بها، وهي الشفاعة العظمى التي تكون لنبينا عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة، فيغبطه عليها الأولون والآخرون. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.